فقال لي حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتأثر صلوات الله وسلامه عليه، قلبه حي يتفاعل مع القرآن. إذا جلس طالب العلم مثلا يتكلم عن موضوع يحتاج إلى تأثر وأن يكون متفاعل معه، يتكلم عن جانب الإخلاص ينبغي أن يكون عنده تأثر وأن يكون قلبه في رقة بحيث يتمعر لله ويظهر أثناء حديثه جانب من الروحانية. أما لو جاء يقرأ جانب الإخلاص بذكر السلبيات وأن الناس يقصرون وأنهم يراؤون وأنهم وأنهم وأنهم، يعني ما هي النتيجة؟ يخرجون الناس ما يدرون كيف، ما هو الحل. لكن لو جاء وبين فضل الله على العباد وأن العبد ينبغي أن يستحي من الله وأن يكون قريب من الله ورويدا رويدا حتى يصل إلى القضية التي يريدها بجانب يجمع بين المادة وبين الروح بتهيئة النفس إلى قبول ذلك، هذا أمر مهم جدا. وأصبح فائد على قضية الترهيب والترغيب والعناية بالرقائق ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما أنزل، آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار. يا إخوان هذا حديث مهم جدا ينبغي أن يتنبه له. تقول فيه أم المؤمنين كان في أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد. من فين كانت البداية؟ من جانب التقرير. لكن جانب التحقيق ما يغل الإنسان فيه مثل ما غنى بعض المتصوف وبعض أهل الضلال، لا جانب التحقيق الموزون بالكتاب والسنة. تذكر بآيات الكتاب، تذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معين خص يعني رياض ناظرة لا تنضب، معينها لا ينضب، لكن تحتاج إلى ذلك الحكيم الذي يتفاعل معها أولا يتأثر بها ثم ينقلها إلى الغير. فأنا أقول لا بد لطلاب العلم، لا بد كل أحد أن يعتني بجانب التحقيق. وإذا قصر القلب، القلب يقصر بأمور الدنيا والأخذ والعطاء في الدنيا، فأعطي لنفسك في اليوم ولو ساعة تقرأ فيها كتاب الله. يعني مثلا الإنسان بعد العشاء ينتهي من أشغاله، يتوضأ، يفتح كتاب الله إذا كان ما هو حاضر، يقوم يركع له ركعتين، خلاص هذه الركعتين ما يعرف فيها شيء إلا كلام الله، خلاص ينسى الزوجة ينسى الأبناء حتى يعطي كتاب الله حقه من التدبر. يكون كل ليلة نبني على التي بعدها، نقرأ القرآن بقلوب فارغة ونقول بعدين إن شاء الله، بعدين يتم خشوع، بعدين بعدين، والنهاية كل يوم ونحن نتدارك الذي بعدها. لا، من الليلة خذ كله نصف ساعة بعد صلاة العشاء اقرأ فيها كتاب الله سبحانه العظيم، وحس كأنك المخاطب. إن جاء ذكر النار تصور كأنك فيها، وإن جاء ذكر الجنة كأنك في نعيمها وسرورها، ما بين خوف وبين رجاء كما يقول بعض السلف جناح السلام. فقرأ ثم بعد ذلك يعني قرب قلبك من هذا الكتاب الذي لو نزل على الجبال لاندكت، ولو نزل عن الرواسي من خشية الله لانهدت. قرب نفسك منه، حس أن كأن الكتاب هذا نزل لك من أجل أن تعمل فيه، تتفاعل سبحان الله عبد إذا بقلبك ينشرح وبنفسيتك ترتاح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ذكر سبحان الله عظيم هذه الركعتين أو هذه الآية التي ذكرتها تلوتها وتدبرتها، والله تجد حلاوتها إلى يوم كان لن تجد أثرها في قلبك. وكيف كان علماء السلف وأهل كان عالم السلف لابد كل ثلاثة أيام يختم. الإمام الشافعي جاءت امرأة سألت عن حجية السنة، قال أنظريني ثلاثة أيام. ليش؟ لأنه يمر على هذا الكتاب ثلاثة أيام، يعني يختم القرآن كل ثلاثة أيام. فلما كانت الليلة الثالثة كبر في السحر، لأنه في الليلة الثالثة السلف الأخير وفيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، قال بس هذه الآية، فأثر على حجية السنة. فلذلك كان السلف على صلة، العالم يختم القرآن كل ثلاثة أيام، معناه هموم الأمة كلها إذا مر عليه أيهم خلال ثلاثة ليالي إيش يصل بالكتاب. إذا ما تجد أحد يتكلم اللي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول جانب العناية بالتحقيق والقلوب مهم جدا، لكن يكون أساس الكتاب والسنة. وينبغي أن ينبه على عدم يعني العناية كثيرا بالقصص وترك الكتاب والسنة. يعني بعض الناس يعتني بجانب القصص حتى تسمع محاضرة يمكن بكمان يكون لها قصص وأحداث وأخبار، وقد يتأثر بعض العلماء بها أكثر من القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينبغي هذا،